إبراهيم بن آدم قال لا تعصي بالليل بالنهار وهو يقيمك بين يديه. إذا كان النهار سالما سالي بعيدا عن الذنوب والخطايا والمعاصي تتجد الرغبة في نفسك للقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن القيام بين يديه شرف وفضيلة، ولا لا يستطيع ذلك إلا من طهرت قلوبهم. فأنت لا يمكن أن تقف أمامك الناس نيام، الناس نيام وتتقلب في الأفرشة يمينا ويسارا وأنت بين يدي ربك تخاطبه، تكلمه بكلامه، تخاطبه بكلامه ثم تدعوه في سجودك. يعني جمعت بين المصلحتين وبين الحسنيين، رأيته؟ فقال له لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل. وقال الحسن ذنوبك قيدتك، سوف يغتبشي تبشي كي تنسيسي يبشي دو لجوري كي تنسيسي كي تنبشي دو فير قيام الليل لبقية دو لنب. دونك لا انا قلت القلب، تكلمنا عن القلب وهو محل تلقي الوحي، وقلنا اولا اختيار الزمان وتصفية القلب، وكذلك تفريغ القلب من الشواغل والاستشعار بان الله يخاطبك. انت لما تقرا القران لا تقرا القران كقال بني اسرائيل وقال قوم لوط وقوم موسى، لا لا لا، القران يخاطبك انت. قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا معشر القوم ان القوم قد ولوا، هؤلاء قد ولوا في القبور الان في المقابر، وما يقصد بهذه الآيات إلا أنتم. سورة البقرة لما قال اليهود اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ماذا قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيد بن حضير أو أحد أظنه المقداد المقداد الأسود رضي الله عنه في غزوة أحد أو في غزوة القدر قبل غزوة البدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بأن الولاية أو البيعة كانت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ليس خارج المدينة، فالأنصار خارج المدينة سلطتهم قد تكون فيها استقلالية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قم بايعوه ونحمه في المدينة. فقام رضي الله عنه وارضاه قال اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني وسر بذلك، وقال أبشروا بالنصر. فذهب وحصل ما حصل في بدر، يعني الغزوة الفارقة بين الكفر والإيمان التي رفع الله فيها الإسلام إلى منزلة عالية، إلى منزلة عالية. كانت أول تأسيس الدولة كأن قريش اعترفت بالدولة، ثم بعد ذلك هزموا، يعني أصبحت الآن للدولة صولة وجولة، رأيتم؟ عندها قيمتها عند المشركين، رأيتم؟ ويعني أيضا من بين صرف الشواغل عن القرآن الكريم، يقول ابن القيم رحمه الله قال إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك واحضر منه إليه، فإنه خطاب منه إليك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حضور من يخاطبه به من تكلم به، كأنه شخص أمامك يكلمك، أو كأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تسمعه من فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقل أن الخطاب لغيري، أو أنا لست معنيا، أو هذا بعد ذلك سيحصل، من يدرك؟ ولما يأتيهم تأويل، تأويله لم يأتي، يعني الوقائع التي تقصد بها هذه الآيات لم تأتي، لكن ممكن أن تأتي تكون أنت رأسا فيها، رأسا في هذه الفتنة. من يدري؟ لا أحد يدري. القاعدة الثالثة حسن الاستماع، قلنا تطهير القلب واختيار الوقت وصرف الشباب، أيضا حسن الاستماع، حسن الاستماع. والإنصات مفتاح للفهم، لأن الاستماع لطرف السمع لما يتلى من كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا شرط في حصول التأثر، كما قال الله تبارك وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن ألقى، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وله شيء وله شيء، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب شرط أو تكلم فيه أو ألقى السمع وهو شهيد أو ألقى السمع. ممكن الآية تسمعها على غفلة لكن تؤثر فيك، صوت التجويد، صوت القارئ يؤثر فيك. عمر بن الخطاب كيف يسلم رضي الله عنه؟ سورة طه، طه ما نزلنا عليه القرآن تشكر، لا وأيضا في آية في آيات في آخر قال إنه لرسول ما هو بقول شاعر، إنه قول كاهن، قال ما هو بقول كاهن، إذا قول عرب قال ما هو، قال ما هو، قال إنه إلا قرآن مشي قول الرسول الكريم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ودخل في الإسلام. ومن أدب الاستماع، من أدب الاستماع كما يقول الوهب بن المنبه رحمه الله قال أن أثار هذا الاستماع الشرعي على صاحبه يكون سكون الجوارح، يكون بسكون الجوارح، لا تستمع للقرآن وأنت ماشي في السوق، هذا من أعظم صوارف الاستماع. ربما تستمع من باب التعبد، لكن نحن الآن نتكلم عن التدبر. التدبر مرحلة أعلى من الاستماع. أنت الآن عندنا استماع، تفكر، تمعن، ثم بعد ذلك تأتي في آخر مرحلة تدبر. التدبر ثم بعد ذلك تأتي مرحلة العبرة،